يشترط هنا فعل الظن، وقوله أنهم إلينا لا يرجعون فيها قراءتين عندهم، لا يرجعون بالبناء، لا يرجعون بالبناء للفاعل وللمفعول، بالبناء للفاعل كيف أنطق؟ لا يرجعون، وبالبناء للمفعول لا يرجعون. وأركان القراءة موجودة هنا لغير موجودة، موجودة الأركان ما هي في القراءة؟ وصلناها كثير وصلناها لك موقوف قال يا قوم إليكم في ملك مصر

وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يأخذ كل إنسان بذنبه، كما قال الله تعالى في التوبة عن طريق كلا أخذنا بذنبه، أي بما يقتضيه ذنبه من العقوق. عاد استكبروا في الأرض وتحبوا وقالوا من أشد منا قوة؟ قال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقه هو أشد منه قوة، وقول خلقه ولم يقل أن الله أشد كالتدبير لكونه أشد منه، لأن الخالق بلا غير أقوى من المخلوق. لماذا أخذوا؟ أخذوا بأغطف الأشياء وهي الريح، أرسل الله عليه الريح فقرع عليه سبع ليال وثمانية أيام حسوما، كل أيام الدهر أرسلت إليهم كل أيام الدهر، لو شاء الله لأخذها عليه الليلة واحدة ودمرتهم كبيرة، لكن لحكمة أراد أن يتعذب أكثر ما أخذتهم جميعا، أخذت مثلا بدأت الأطراف وصار يشوف بعض البعض يصعد إلى أعلى السماء ثم يقضي على رأسه أنهم عذاب نفس القوم، وهذا أشد العقوبة، لأن لو جاءتهم على مرة واحدة إلى مرتين نعم ما كاد ما هو على قوة انتهى الأمر، لكن هذا أشد. طيب إذن هنا عقوبة ركوب اليم لأنهم والعياذ بالله قال وجعلناهم في الدنيا أئمة بتحقيق الهمزتين، أئمة وإبدال الثانية ياء كيف يقال؟ أئمة وأجراء ثانونا تبعية، قال رؤساء في الكتب، لأن الإمام هو القائد الذي يتبع فهو العبد له رؤساء في الكتب، وليس رؤساء فقط رؤساء مسبوعين في الشرك، رؤساء في الشرك يعني مسبوعين، الإمام هو المسبوع، فالمعنى أنهم كانوا قادة والعبد إلى لكن هذا يقول المؤلف جعلناه في الدنيا أئمة، لو أنه أخر في الدنيا لكان أخر، قال وجعلناه أئمة في الدنيا يدعون إلى النار، لأن حقيقة الأمر أن إمامته في الكفر متى؟ في الدنيا، إمامته كانت في الدنيا، فهم جعلوا في هذه الدنيا أئمة يعني مسبوعين يقتدى بهم في الكفر، فكل من أتى بعدهم وكان كفره استكبارا فإنه مقتد بهم، لأنه مقتد بهم. وقوله يدعون إلى النار، نسأل الإمام يدعون إلى النار بالقول أو بالفعل بهما جميعا، فهم قبل ان يغلقوا يدعون بالقول وبالفعل، وبعد ان هلكوا يدعون بالفعل، لان من اقتدى الناس في فعله فهو في الحقيقه قد دعاهم اليه، وقول يدعون الى النار طبعا ما يدعونهم يقول يا ناس ادخلوا بالنار، لو كانوا يقول يا ناس ادخلوا بالنار ما اعطاهم، لكن يدعون إلى النار يدعون إلى العمل الموصل إليه وهو الشرك والكفر، وبئس ما كانوا أئمة فيه، وهو الدعوة إلى الكفر بالله تبارك وتعالى وبالصلاة. طيب وقوله ويوم القيامة لا ينصرون، يوم هذا ظرف متعلق بالينصرون يعني ولا وهم لا ينصرون يوم القيامة، في الدنيا أئمة مشروعين لكن في الآخرة لا ينصرون، ثم يستطيعون أن ينتصروا لأنفسهم فلا يمكن أن يكونوا

القرب لكفرها والآخرة، والدين المعنوي أن ما في شيء من النار كامل إلا وهو مطلوب في النار. طيب، ومن فوائد الآية أن اللعنة والعياذ بالله التي وجهت الطرد واللعن واللعن هو الطرد واللعن. قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب. آتينا بمعنى أعطينا، هذا يكون في الكتاب الجديد. آتينا بمعنى أعطينا، واعلم أن إيتاء الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين: إيتاء شرعي وإيتاء جبري. ما تعلق بالكون والخلق فهو إيتاء قدري، كما تعلق بالشرع فهو إيتاء شرعي. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله هذا إيتاء شرعي، هذا إيتاء شرعي للمراد به قسم الصدقات أو الحج. ومثل آتينا موسى الكتاب، شرعي ولا قدري؟ أو قدري؟ لأن الإنزال إنزال القرآن من أمور التي تتعلق بمشيئة لا بالشرع. العمل بالشرع، العمل بالشرع لا نأتي، لأن أصل الإنزال قدري يتعلق بمشيئة الله وقدره، لكن العمل به فرض. وقولها بين موسى الكتاب، موسى مفعول او ولي بين وكتاب الانسان وهي من باب ظن من باب الشك، لانه اذا لم يكن الاول مبتدا والثاني خبر فهو من باب الشك. لو قلت موسى الكتاب يطلق ما كل مقولين لا يصح ان يكون احدهما مبتدا وثاني خبرا فهما من باب الشك، وما صح ان يكون مبتدا وخبرا فهما من باب الظن. وقول الكتاب يقول التوراه، وهو فعال بمعنى مفعول لان التوراه مكتوبه، ان الله تعالى كتب هذه الارواح واعطاهم. وقال من بعد ما اهلكنا القرون الاولى متعلق باخيه، فنعم إياه من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. القرون جمع قرن، والمراد بهم الأمم، وقد يراد به الفترة من الزمن ومقدارها 100 سنة. فالقرون تارة يراد بها الأمم، وتارة يراد بها أحقاب الزمن. وهنا المراد أحقاب الزمن ولا الأمم؟ الأمم، لأن أحقاب الزمن ما تهلك، الذي يهلك الأمم. أهلكنا القرون الأولى قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم. قوم نوح عندهم، وعاد عندهم، عاد منهم، ما في حسد، ما في حسد، ما ماذا تعرف؟ ما في عاد. وجههم يقال قوم نوح وعادا، وعادا وثمود. أما ثمود فلا تنصر، لكن الكلام على عاد جاد تفصيل للنصوص. طيب، قوم نوح وعاد وثمود وغيره، هؤلاء هم القرون الأولى. وإنما قال الله تعالى من بعد ما أهلكنا القرون الأولى إشارة إلى أن الناس كانوا في حاجة إلى مثل هذا الكتاب الذي نزل على موسى، لأن القرون أهلكت تتطاول الزمن احتاج الناس إلى رسالة، فأرسل الله تعالى موسى في هذا الكتاب الذي هو التوراة